بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله قواعد في صفات الله وأسمائه الحسنى أمثلة فيما يتعلق بالشبه المحرفة والمعطلة، وأن أهل السنة قد أولوا بعض الآيات وهم ممن يمنع التأويل، فيظنون أن هذا من التناقض عند أهل السنة والجماعة. فأورد العلامة العثيمين عليه رحمة الله عدة أمثلة على هذا الأمر، عدة أمثلة على هذا الأمر، مما مر معنا المثال الحادي عشر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، إلى آخر الحديث، إلى آخر ماذا؟ الحديث. وظنوا أن أهل السنة أخرجوا الحديث عن ظاهره، لأنهم ظنوا أن نفس السمع والبصر واليد والرجل إلى آخره أن هذه هي الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقولون الظاهر ليس هذا، وإنما الظاهر أن هذا الإنسان إذا تقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أن يأتي بالفرائض إلا أصبح ماذا؟ مسددا، إلا أصبح مسددا في أقواله وفي أفعاله إخلاصا لله جل وعلا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون موفقا. هذا هو الظاهر، هذا هو ماذا؟ الظاهر. وذكر الشيخ أن هذا هو الظاهر لأمرين. الأمر الأول، ذكر الشيخ أن هذا هو الظاهر لأمرين. الأمر الأول، نعم، ذكر شيئين متباينين مختلفين، ذكر متقرب ومتقرب إليه إلى آخر ماذا؟ الحديث. فالحديث يدل على المباينة وعلى المفارقة بين المتقرب وبين المتقرب إليه. والثاني أن ذات المخلوق مع صفاته حادثة، والله عز وجل بذاته وصفاته أزلية، بذاته وصفاته ماذا؟ أزلية. فهذه مباينة من حيث الحدوث وعدمه. وأيضا الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على خلقه، فلا شيء في مخلوقاته منه، ولا هو الله عز وجل في شيء من مخلوقاته. فذكر الشيخ ما يبطل هذا القول الذي قالوا أن ظاهر هذا الحديث أن هذه الأجزاء هي الله سبحانه وتعالى، وهذا قول ضعيف. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله المثال الثاني عشر، وذكر فيه صفة مدى القرب، صفة ماذا؟ القرب، وهي التقرب ذراعا والتقرب باعا والتقرب أيضا ماذا؟ مشيا وهرولة. في الحديث يعني ماذا؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهكذا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث ذكر الشيخ عليه رحمة الله فيه قولين، قيل أن هذا التقرب تقرب ماذا؟ حسي لا معنوي، أن هذا التقرب حسي لا معنوي. والقول الثاني أن هذا التقرب ماذا؟ معنوي لا حسي، معنوي ماذا؟ لا حسي. فما دليل القول الأول الذي يقولون بأن هذا التقرب يحمل على التقرب ماذا؟ المعنوي لا الحسي. والمقصود به ماذا؟ يعني المقصود به سرعة الإجابة وعظيم الإثابة، سرعة الإجابة وعظيم الإثابة من الله عز وجل. فما دليل أصحاب القول الأول يا أخوان؟ ما دليل أصحاب القول الأول أن هذا التقرب وهو الذراع والباع والهرولة إنما هو من قبيل المعنوي للحسي؟ والمعنى أنه يدل على سرعة الإجابة وعظيم الإثابة. فما دليل هذا القول يا أخوان؟ عندما حديث من أتاني يمشي، نعم، ما دليل هذا القول أن هذا القرب لا حسي وإنما هو معنوي؟ من تقرب إليه شبرا، أيوه، تقربت إليه ذراعا. لا، لكن ما الدليل على أن هذا معنوي لا حسي هذا التقرب؟ أصحاب هذا القول هم جماعة من أهل السنة، جماعة من أهل السنة نسب هذا القول إلى الترمذي وإلى غيره من أهل السنة، فقالوا هذا التقرب إنما هو معنوي لا حسي، كناية عن ما يتعلق بالإثابة والإجابة، الإثابة والإجابة، سرعة الإجابة وعظيم الإثابة. فإني قريب إذا سألك عبادي. نعم، لكن يعني ما الدليل على هذا؟ ما دليلهم من نفس الكتاب الذي مر معنا من كلام الشيخ على أن هذا القرب معنوي لا حسي؟ كنت معنا يا سعيد ولا أخذت؟ لا لا موجود، نسيت. نسيتم ها؟ كيف؟ يتقرب ماذا؟ يتقرب بالعمل. طيب ما الدليل يعني؟ ما في لا دليل، ذكر دليل من الأدلة، دليل حسيا ما هو دليل لفظي، ويقولون الدلالة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية، فما هي الدلالة الحسية في الأحاديث الذي وردت؟ نعم، وهو ساجد، معنى أن ماذا؟ ما في حركة، ما في حركة، ومع هذا من أقرب ما يكون العبد إلى ربه، هذا واحد من الأدلة، وذكروا أدلة ماذا؟ الذي فيها التقرب الذي لا حركة فيه، لا حركة ماذا؟ فيه لا يعني بالمشي ولا كذلك ماذا بالجري ولا بالحركة، فقالوا يدل. فإذا كان هذا ماذا؟ التقرب يعني من حيث التقرب الحسي امتنع في حق المخلوق، امتنع ماذا في حق المخلوق، فما يقابله يدل على يعني نفس هذا التقرب، فما يقابله يدل على أن هذا القرب من جنس هذا القرب، فقرب يعني قرب الله سبحانه وتعالى من عبده يعني من جنس قرب العبد ماذا؟ من ربه، والموصول به ماذا؟ فقرب الله عز وجل من عبده حينما يتقرب عبده إليه الموصول به المعنوي، وهو سرعة الإجابة وعظيم الإثابة، كما أن هذا ثابت للعبد، فإذا كان هذا قد امتنع في حق العبد بالقرينة الحسية في الأحاديث هكذا ما يقابله، لأن المسألة مقابلة، فإذا ذكر هذا الشيء يذكر ماذا؟ ما يقابله، يذكر ماذا؟ ما يقابله. هذا قول من يقول بأن الموصول به ماذا؟ بأن هذه الهرولة وما يتعلق بالذراع والباع أنها من قبيل المعنوي لا من قبيل ماذا؟ الحسي، فهو كناية عن يعني ماذا؟ سرعة الإجابة وعظيم الإثابة. وقالوا عندنا قرائن حسية في الأحاديث وهي أقوى من القرائن ماذا؟ اللفظية. والقول الثاني، دليل القول الثاني على أن هذه يعني ماذا؟ هذا القرب حسي لا معنوي، أن هذا القرب حسي لا معنوي، استدل بعدة أشياء الشيخ العثيمين الذي ذكرته. نعم، ومن أتاني يمشي. نعم، هي نفسها، لكن الأدلة الدالة على أن هذا القرب حسي لا معنوي، أن هذا من قبيل من قبيل صفات الله الاختيارية الفعلية، والله عز وجل فعال ماذا؟ لما يريد، فمن عظيم كماله أنه فعال، من عظيم كماله سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ فعال، فما الذي يمنع هذا ماذا؟ الصفة الحسية مع استواء الله على عرشه وعلوه ماذا؟ من خلقه، لا يمتنع كما أثبتوا صفة ماذا؟ النزول والمجيء، هذا لا يمتنع، يقول هذا من حيث المعنى العام، من حيث المعنى العام أن الصفات الاختيارية التي تقوم ماذا؟ بالله عز وجل تدل على كماله، فإن الله عز وجل من صفات كماله أنه الفعال لما يريد، أنه الفعال لما يريد، فالذي يفعل ما يريد هذا كمال، فالذي يفعل ما يريد هذا كمال فيه، وأيضا جنس الأفعال الاختيارية ذكروها في النزول والمجيء إلى آخره، هذا الدليل الأول، فقالوا هذا لا يمتنع من حيث المعنى العام. طيب من الأدلة، من الأدلة اللي ذكرها العلامة العثيمين؟ نعم، الحديث خرج مخرج المثال للحصر، أن من العبادات ما يكون ماذا؟ ما تقتضي المشي، ما تقتضي المشي كالجهاد، الخروج الجهاد، الخروج للصلوات، كذلك يعني ماذا؟ الطواف، السعي، فهذا خرج مخرج ماذا؟ المثال، خرج مخرج المثال. معنى ذلك إيش معنى؟ ما معناه أن هناك عبادة ليس فيها تحرك، يعني ما كان من العبادات الذي يعني ماذا من جنس الحركة، إيش المانع أن تثبت هذه الصفة ماذا لله عز وجل؟ ومن العبادات ما ليست من جنس ماذا الحركة، فلا تثبت هذه ماذا الصفة. فبعض العلماء يفصل في هذا الأمر، يفصل في هذا ماذا الأمر. وعلى كل المسألة محل احتمال، المسألة محل احتمال، لكن الشيخ عليه رحمة الله يذكر أن كلا القولين قوي ولكن القول الثاني أقوى. ما أدري القول الثاني بأنه أقوى، ما هي الأدلة التي ذكرها الشيخ أن هذا الأصل في إيش؟ الأصل في الناس ليش؟ ظاهر يقول لك الأصل في النص. لا يعني هذا منهج السلف، منهج السلف ما هو في باب صفات الله؟ الأخذ بالظاهر، يقول هذا منهج السلف، هذه هي طريقة السلف، الأخذ بالظاهر، هذا أمر. الدليل الثاني أن هذا ها أن هذا أسلم، أسلم من ماذا؟ يعني إذا كان الإنسان يعني عنده احتمال أن هذه يعني ماذا من الصفات، واحتمال أن هذه ليست ماذا من الصفات، ومع أخذه بالظاهر أسلم الإنسان، أسلم الإنسان حينما يسأل يوم القيامة، حينما يسأل يوم القيامة فهذا أسلم ماذا للإنسان. ويقول هذا هو الأظهر، فالشيخ ذكر أن هذا أظهر وأسلم وأليق، على أن المسألة حتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مرة ذكر أن هذا الحديث من هذه الصفات، ومرة ذكر أن هذا ليس من الصفات. فالمسألة محل خلاف بين أهل السنة، المسألة محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. لكن هل في مانع أن تثبت هذه الصفات باعتبار أنها حسية لا معنوية؟ نقول ما في مانع، ما في دليل، كما ثبت النزول والمجيء لله عز وجل مع استواءه على عرشه وعلوه على خلقه، فهل في مانع؟ ما في مانع، هل في مانع؟ ما في مانع، على كل فيه احتمال. الله الأخ السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ ذكر الشيخ هذا المثال، هذا المثال الثالث عشر، وذكر هذه الآية: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين لله عز وجل، وإنما الإشكال في هذه الآية: هل هذه الآية تدل على أن الله خلق الأنعام بيده، أو أنه خلقها كما خلق باقي المخلوقات بقوله ماذا كن فكانت؟ هذا هو محل الخلاف في هذه الآية. أما إثبات اليد، إثبات اليدين لله عز وجل، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، وقد جاءت اليد ماذا مفردة، وجاءت مثنى، وجاءت كذلك يعني ماذا مجموعة كما في هذه الآية. أما أنها جاءت ماذا مفردة كما في قوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، وجاءت أيضا ماذا مثنى: بل يداه مبسوطتان، وجاءت أيضا كذلك يعني ماذا مجموعة كما في هذه الآية. والتخريج هو التخريج، وقد مر معنا فين، أين مر معنا هذا التخريج؟ في صفة من العينين، جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت ماذا مجموعة. فاليد إذا جاءت ماذا مفردة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، فهذه يد. ومر معنا القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن اليد، أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة يستفاد منه ماذا الجنس، يستفاد منه ماذا العموم، بمعنى أنه يتنزل يعني يستفاد منه ماذا عموم الأيدي الثابتة لله عز وجل. وكم ثبت لله عند كم ثبت لله من الأيدي عند أهل السنة والجماعة؟ يدان. فهذا جنس يدل على، يعني يدل على ماذا؟ يدل على أكثر من واحد، الجنس يدل على أكثر ماذا من واحد. إذن المفرد المضاف يدل على ماذا؟ الجنس، وهو الجمع. والجمع يرجع إلى ما ثبت لله عز وجل من الأيدي، وما يتعلق ماذا بالجمع. القاعدة عند أهل العربية أن الشيء إذا أضيف إلى ضمير التعظيم، إذا أضيف إلى ضمير التعظيم أو إلى ضمير الجمع وكان من قبيل المثنى فإنه يجمع. الأفصح فيه أن يجمع، الأفصح فيه ماذا؟ أن يجمع. المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع أو إلى ضمير التعظيم الأفصح فيه ماذا؟ أن يجمع، كما في هذه ماذا؟ الآية. الأفصح لماذا؟ حتى يتناسب المعنى. ما هو المعنى؟ لأن يعني ضمير التعظيم وضمير الجمع فيه معنى الجمع، ضمير التعظيم فيه معنى ماذا؟ الجمع. فناسب أن تجمع الأيدي، فناسب أن تجمع الأيدي. وإلا فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن لله يدين، على أن لله ماذا؟ يدين، كما جاء ماذا في الصحيح، وكلتا يدي الله ماذا؟ يمين. كلتا يدي الله ماذا؟ يمين. هذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. الإشكال هنا على قول المشكل أن هذه الآية، هل خلق الله عز وجل الأنعام بيده أو أنه لم يخلق الأنعام ماذا؟ بيده. فذكر الشيخ عليه رحمة الله، هل يقال أن ظاهر أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده في قوله سبحانه وتعالى خلقت ماذا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في آدم أن تسجد لما خلقت بيدي، هل هذه تشبه هذه الآية أو أنها ليست كهذه ماذا الآية؟ سيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما هو الظاهر. هل يقال أن ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أي هل هذه الآية مثل هذه الآية أو أنها تختلف عنها، أو يقال أن ظاهرها أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها ماذا بيده، وإنما قال لها كوني فكانت، باقي المخلوقات على هذا الحال. لكن ثم ذكر بعد ذلك ماذا الشيخ الاستدراك، لكن إضافة العمل إلى اليد، سيذكر بعد ذلك ماذا القول الأول وترجيح القول الأول وهكذا ما يتعلق بالأدلة على هذا. الله الأخي سعيد رحمه الله. أما القول قرأنا هذه اللي بعدها، لكن إضافة العمل نعم باقي هذه من عند قوله لكن لم يخلقها ماذا بيده، لكن من عند لفظة لكن، قال لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. الشيخ ماذا يريد؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله أن العمل قد يضاف إلى اليد، والمقصود صاحب اليد، أن العمل قد يضاف إلى اليد وأن المقصود هو صاحب ماذا اليد. هذه قاعدة عند ماذا أهل العربية، أن الشيء قد يضاف إلى اليد والمقصود هو صاحب ماذا اليد، المقصود هو صاحب ماذا اليد. فهذه قاعدة مفيدة جدا، إضافة الفعل إلى اليد لمن له ماذا يد، قد يراد به إضافة الفعل ماذا إليه، أي إلى صاحب ماذا اليد. هل هذا التعبير عربي أو ليس بعربي؟ سيذكر الشيخ الأدلة على هذا المعنى، أن العمل قد يضاف إلى اليد والمقصود صاحب ماذا اليد، والمقصود صاحب ماذا اليد. ما الأدلة على هذا من حيث الكلام العربي؟ سيذكر الشيخ. قال عليه رحمة الله، أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله القول الأول، قال فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، الأول أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي، وذكر أن الإنسان قد يكسب ماذا آثاما، وهذه الآثام الذي يكسبها ماذا الإنسان، هذه الآثام الذي يكسبها ماذا؟ الإنسان، أضيفت إلى يده، مع أن كل ما هي كل ما يكسبه ماذا الإنسان من الآثام بيده، قد يكون كسبه ماذا بعينه بلسانه بيده برجله، المقصود ما كسبه الإنسان، التقدير فبما كسبت أيديكم، المقصود فبما كسبتم، هذا معناه، أي بمعنى بسبب كسبكم، لا على أن الأمر الذي يأثم على الإنسان ما كان بيده. وهكذا في ظهور الفساد في البر والبحر، بما كسبت أيدي الناس، المقصود بما حصل منهم وبما فعلوه وبما عملوه، سواء كان بفروجهم، بنظرهم، بأسماعهم، بأيديهم، بأرجلهم، بما أكلوا من المحرمات، بما شربوا من المحرمات إلى آخره. فقد يضاف العمل إلى اليد والمقصود به صاحب اليد. هل هذا عربي معروف؟ نقول نعم، هذه الآيات التي لا خلاف فيها بين المفسرين، أن الكسب المضاف إلى اليد المقصود به يعني ماذا؟ صاحب العمل، المقصود به صاحب ماذا؟ العمل، فقد يكسب هذه الأشياء وهي الآثام بغير ماذا؟ اليد. وذكر الشيخ هذه الدلالة على هذا المعنى. وإذا يعني ماذا؟ وإذا كان المقصود يعني كسب ماذا؟ اليد، فإن التعبير قد يختلف. فذكر الشيخ عليه رحمة الله الآية ماذا؟ الثانية، وهي ما يتعلق بما كتبه الإنسان بيده، بما كتب الإنسان بيده. ولهذا جعلوا مقارنة بين قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذه الآية أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ذكروا مفارقات بين هاتين الآيتين، ليست هذه الآية كالآية ماذا الأولى، لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه أضاف الفعل لليدين وما أضافه إلى نفسه، نتنبه لهذا الآن. في الآية الأولى مضاف الفعل لليدين، مضاف الفعل ماذا لي؟ اليدين. أما في الآية الثانية فإن الفعل مضاف إلى الله. انظر الآن للفروق بين الآيتين، لأن بعض العلماء يقول في فرق بين هذه الآية وبين هذه الآية، لماذا تجعلون هذه الآية كهذه الآية؟ لماذا تجعلون الآية الذي يعني ماذا صدرها ماذا المصنف كالآية الذي هي ماذا في خلق ماذا آدم بيدي الله سبحانه وتعالى؟ أولا إضافة الفعل فيما يتعلق بالآية الأولى، إنما أضيف الفعل لليدين، وفي الآية التي فيها خلق آدم أضيف الفعل إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن الآية التي فيها ماذا آدم، فيها خلق آدم، عدي الفعل بالباء الذي لا يقتضي إلا احتمال الخلق باليد، وأما ما يتعلق ماذا يعني ماذا بالآية التي قبلها فلم يضف ماذا الفعل، أو لم يقرن ولم يعد الفعل ماذا بالباء، لم يعد الفعل ماذا بالياء. واليد في خلق ماذا آدم هي اثنتان، وما يتعلق بالأنعام هي ماذا جمع، والإجماع قائم على أن لله ماذا يدين. إذن هذه مفارقات بين الآية الأولى والآية الثانية، فليست الآية الثانية كالآية الأولى في إضافة الخلق إلى اليد، أي إلى يد الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أن آدم يوم القيامة حينما يعني في حديث الشفاعة الطويل يأتون إلى آدم فيذكرون من خصائص آدم عليه السلام أن الله عز وجل خصه بخلقه ماذا بيديه، معنى أن هذه الخلق لآدم بيدي الله سبحانه وتعالى خصيصة لآدم، لم يشركوا فيها ماذا أحد من الخلق. الأنبياء فضلا عن غيرهم، الأنبياء فضلا أي الأنعام فضلا عن غيرهم، فهذه الأنعام إذا قلنا خلقت ماذا بيدي الله عز وجل، ما كانت هذه خصيصة لآدم عليه السلام، لآدم ماذا عليه السلام، فيقول الله يا آدم أنت خلقك الله عز وجل بيديه، معنى أن هذه خصيصة لآدم، خلق آدم من بين سائر المخلوقات إنما كانت خصيصة ماذا لآدم. وأيضا جاء في الحديث في الأثر عن ابن عمر وهو بإسناد ماذا صحيح، أن الله عز وجل خلق أربع أشياء بيده، وما دون ذلك إنما خلقها بقوله سبحانه وتعالى كن فكانت. ما هو الأثر هذا؟ الأثر هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أربع أشياء خلقها الله عز وجل بيده، منها العرش، ومنها القلم، ومنها جنة عدن، ومنها أيضا ماذا كذلك القلم منها كذلك ماذا؟ القلم. وجاءت زيادات، هذا لا يدل على الحصر، فإن التوراة كتبها الله عز وجل ماذا؟ بيده لموسى عليه السلام، لكن هذه هي المخلوقات الذي خلقها الله عز وجل ماذا؟ بيده. ما نستفيد من أثر ابن عمر الذي له حكم الرفع، لأن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، وابن عمر لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، فيقول خلق الله عز وجل أربع أشياء بيده، يدل على الحصر، يدل على ماذا؟ الحصر، أن ما دونها إنما خلقت كما خلقت سائر المخلوقات، بماذا؟ بقوله سبحانه وتعالى كن فكانت. فهذا ماذا؟ من الأدلة الدالة على ظهور القول الثاني، أن الأنعام خلقت كما خلقت سائر المخلوقات، خلقت كما خلقت سائر ماذا؟ المخلوقات. فهذه أيضا من الأدلة. وذكر الثاني، نعم رحمه الله، الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعميه، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعلى وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. ولهذا ألف العلماء ما يسمى بعلم الفروق، علم الفروق مفيد جدا، سواء كان في باب العقائد أو في باب الأحكام العملية، ألف العلماء علما ما يسمى بالفروق، فالتفريق بين المسائل هذا من أنفع العلم، من أنفع ماذا؟ العلم. ولهذا ذكروا المفارقة بين الآية الأولى والآية الثانية، المفارقة بين الآية الأولى والآية ماذا؟ الثانية. فيقول الشيخ، هذه من وصايا الشيخ، أنك تتنبه إلى علم من العلوم. ما هو العلم الذي تتنبه له وتحرص عليه؟ علم يسمى بعلم الفروق، سواء كان في الأحكام العملية أو كان في الأحكام العلمية، فإذا أتقنت هذا الفن زال عندك ماذا؟ الإشكالات، زالت عندك ماذا؟ الإشكالات، ولم يبقى عندك ماذا؟ إشكال، لم يبقى عندك ماذا؟ إشكال. لكن هل في مانع أن الله عز وجل يخلق الأنعام بيده؟ نقول ما في مانع، لكن هل الآية تعني هذا المعنى؟ قالوا الآية ما تعني هذا المعنى، الآية لا تعني هذا ماذا؟ المعنى، وإنما خلق الله عز وجل الأنعام كما خلق سائر المخلوقات، كما خلق سائر المخلوقات. واختص الله عز وجل بعض المخلوقات أن الله عز وجل خلقها بيده، كما في أثر ماذا؟ ابن عمر، وكما هو صريح الآية في خلق آدم، وكما هو في حديث الشفاعة، ذكروا من مناقبه ومن خصائصه أن الله اختص بخلقه بيده. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذه الآية ليست من آيات ماذا؟ ليست من الآيات الدالة على خلق الأنعام بيد الله أو بيدي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مقصود الشيخ عليه رحمة الله. فهؤلاء ماذا يقولون على أهل السنة؟ يقولون أنتم يعني ماذا تقولون أن الله عز وجل لم يخلق ماذا؟ الأنعام بيده. إذن أنتم خرجتم عن ظاهر هذه الآية فوقعتم في التأويل، فأبحتم التأويل لكم ومنعتموا ماذا عن غيركم. فلماذا تؤولون يعني بعض الآيات وتمنعون ماذا غيركم ماذا من التأويل؟ قال أهل السنة نناقشكم في هذا، هل هذا هو ظاهر الآية أن الله خلق الأنعام بيده، أو أن هذا ليس بالظاهر، أو أن هذا ليس بالظاهر؟ فذكر الشيخ القولين وذكر الراجح ودلل على هذا القول الراجح، ودلل على هذا القول ماذا؟ الراجح. ومرت معنا قاعدة يعني ماذا مضطردة، أن أهل السنة إذا تأولوا آية من الآيات وبرهنوا على هذا ماذا التأويل، أنه لا حرج ولا مانع. الممنوع عند أهل السنة أن تتأول آية من دون برهان، أن تتأول آية من دون برهان، هذا يسمى تحريف، هذا يسمى ماذا؟ تحريفا. هذا ملخص كلام الشيخ عليه رحمة الله، جزاك الله خير. قال السائل أحسن الله إليكم وأثابكم الله, ما حكم القول في مثل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني أو غير ذلك من أقوال الصالحين مع أن الله لم يقل بهذا القول, جزاك الله خير. إيش في هذا القول؟ يعني هذا شعر, إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب. ما قال بهذا, لكن الإنسان يسأل يوم القيامة عن فعل المعصية ويسترها الله عز وجل عليه كما استطاعنا في الدنيا, فالمسألة موجودة وليس بينه وبينه ترجمان. فالأخ ما يحكي نفس اللفظ, يحكي المعنى العام, يحكي المعنى العام والله أعلم, لكن ما في نصوص بهذه الألفاظ, لكن شعر يحكي المعنى العام الذي يحصل للإنسان والله أعلم. ظاهر ما فيه شيء والله أعلم. يقول هنا السائل أحسن الله إليكم, ما معنى ذات العبد حادثة وذات الله أزلية؟ إيش هذا؟ ذات العبد حادثة, حادثة حادثة نعم, وذات الله أزلية, يعني يريد معنى هذا وهذا, يريد الفرق. أيه. الحادث الشيء الذي يعني كان بعد أن لم يكن, المخلوق كان معدوم, المخلوق كان ماذا؟ معدوم, فيقال فيه حادث, فيقال فيه حادث. أما الله عز وجل بذاته وصفاته أزلي, يعني ما الأول, أنت الأول الذي ليس قبلك ماذا؟ شيء, وأنت الآخر الذي ليس بعدك ماذا؟ شيء, كما جاء في الحديث. هذا معنى الأولية, يعبر عنها بالأزلية, يعبر عنها بالأولية. فأما المخلوق بل المخلوقات, كل المخلوقات هي حادثة لأنها كانت معدومة, كانت ماذا؟ معدومة. نعم. يقول السائل إذا سهر الإنسان في طلب العلم أو قراءة القرآن وضيع صلاة الفجر, ما حكم هذا؟ والله حرص على السنة وضيع الواجب, ما يصلح الإنسان. إذا كان يعلم من نفس الإنسان أنه إذا سهر ربما قصر أو فرط, يعني قد يحصل له أنه يتأخر عن الجماعة, أو قد يحصل له أنه وإن صلى ما يخشع في الصلاة, أو أنه قد يحصل له أنه يفوت صلاة الفجر, تعتبر في هذه الأحوال في حقه حرام, تعتبر هذه الأحوال في حقه حرام, ما يتعلق بتأخره عن صلاة الجماعة أو تركه لصلاة ماذا؟ الفرض, حتى يخرج ماذا؟ وقتها. وقد يكون فاته الكمال إذا لم يخشع في الصلاة بسبب سهره, هذا ما يصلح أن الإنسان يسهر يعني فيما يتعلق بالإتيان بالمستحبات ويترك الواجبات, كالذي يتصدق وعليه ديون, هذا إنسان يتصدق وعليه ديون, وإذا سدد الديون الذي عليك أولا تصدق بعدها تخرب إلى الله عزيز, هذا مثله. جزاك الله خير. بارك الله. طيب الآن بارك الله.